هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، هذه هي الحلقة الثانية في سلسلة المبشرين بالجنة، والله أسأل أن يحشرنا معهم، وأن يحشرنا تحت لواء النبي المصطفى، وأن يدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. من هم المبشرون بالجنة؟ إنهم مئات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة خير جيل عرفته البشرية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وصنعهم على عينه، واصطفاهم للنبي من العالمين، وجعل له منهم الوزراء والأنصار والأصهار، وكل واحد من الصحابة بأمة. والله إذا درسنا سيرة الفاروق أو الصديق أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو ابن عوف أو بلال أو حذيفة، كل واحد منهم بأمة. فاللهم ارضى عن جميع الصحابة، اللهم ارضى عن جميع الصحابة، ومسكنا بما كانوا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. إنهم الصحابة الذين بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بالدماء من أجل أن يصل الإسلام إلينا كبيضة مقشورة أو ككوب عصير سهل الهضم. إنهم الصحابة الذين ضحوا بالدماء من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. فاللهم ارضى عن الصحابة وبلغهم منا السلام يا رب العالمين. هم الجيل الفريد، ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم. فيا من تجهل قدر الصحابة، تعرف ماذا قال الله فيهم؟ تعرف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم؟ إن الله عز وجل مدح الصحابة وعدل الصحابة وزكى الصحابة ووصفهم بأكمل الصفات. قال جل جلاله عن الصحابة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية نزلت في الصحابة، في شهداء أحد، في أسد الله حمزة، في سفير الإسلام الأول مصعب، في اليمان والد حذيفة، في عبد الله بن حرام والد جابر، في سعد بن الربيع، في أنس بن النضر، في عبد الله بن جحش، في السبعين الذين بذلوا الدماء في أحد وفاضت أرواحهم إلى جنات رب العالمين. الله وصف الصحابة بأنهم رجال يصدقون في الحديث، يوفون في العهود، لا يخلفون الوعود. وقال سبحانه عن الصحابة أيضا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. للمرة الثانية يصف الله أصحاب النبي بأنهم رجال، بأنهم رجال، وفارق بين الذكورة والرجولة. سعادتك لو فتحت البطاقة هتجد مكتوب النوع ذكر، الذكورة حاجة والرجولة حاجة تانية. ليس كل ذكر رجل، الرجولة صفات، الرجولة صفات. الصحابة رجال. ماذا قال الله أيضا عن الصحابة؟ قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والمخاطب ابتداء من أمة الإسلام بهذه الآية هم الصحابة. قال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمخاطب ابتداء بهذه الآيات من الأمة هم الصحابة. بل قال جل جلاله عن الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قوم رضي الله عنهم، قوم أنزل الله رضاه عنهم في قرآنه. وقال سبحانه: وهو يمدح الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وما أحلى هذه الآية التي مدح الله فيها الصحابة، فقال سبحانه: اسمع، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. ده وصف أصحاب النبي محمد في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: فلا يغتاظ من الصحابة ولا يحقد على الصحابة إلا الكفار ليغيظ بهم الكفار. ربنا بيغيظ الكفار بأصحاب النبي محمد. هل في الأمم واحد كأبي بكر الصديق؟ هات لي أمة، هات لي أي نبي له صاحب كأبي بكر. هل في الأمم واحد كعمر بن الخطاب، كعثمان بن عفان، كعلي رضي الله عنه، كحمزة بن عبد المطلب، كمصعب بن عمير؟ أصحاب النبي محمد أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل. ماذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الصحابة؟ اسمع يا من تجهل قدر الصحابة، اسمع إلى الأوسمة التي وضعها رسول الله على صدور الصحابة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. خير الناس قرني، أفضل البشر جيل النبي محمد. من الصحابة خير الناس قرني، يعني جيلي من المؤمنين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال ثم الذين يلونهم مرتين أم ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. بعد جيل الصحابة، بعد جيل التابعين، بعد جيل أتباع التابعين، سيأتي من المسلمين أقوام بتوع كلام، يشهدون ولا يستشهدون، يؤتمنون فيخونون، ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. الكرش الواسع، الفتة والكبسة والمندي، ويظهر فيهم السمن. ترى الواحد طول بعرض مترهل، ويظهر فيهم السمن. الصحابة خير البشر بشهادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة ثوابهم عند الله لا يتخيل، أجرهم لا يوصف. اسمع إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. والله صرنا نجد من يسب بعض الصحابة في بعض المقالات وفي بعض الفضائيات. رأينا من يكتب إن أبا هريرة كذاب، وإن عمرو بن العاص كان خداع، خدع الصحابة. هكذا يشتمون عمرا، يسبون أبا هريرة، يقعون في معاوية، يقعون في أبي موسى الأشعري، بل منهم من يقع في أم المؤمنين عائشة. مجرمون، لا يعرفون قدر الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء، أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نال المحبة والكرامة والرضا، قل لي بربك ماك يا الله. الله الله، لو سعادتك عندك جبل ذهب أنفقت 100,000 طن ذهب على الفقراء والمساكين، وبعدين جه سيدنا بلال أو ابن مسعود أو عمار أو مصعب بمد تمر أو بنصيف مد كف تمر وحطه في إيد فقير، ثوابه أكبر من ثوابك. لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هم الذين ضحوا بالدماء، جلدوا، عذبوا، ذبحوا من أجل الإسلام. إنما سعادتك ولدت مسلما، جاءك الإسلام بيضا مقشرة، هل تستوي أنت مع بلال بن رباح؟ وإن قمت الليل وصمت الظهر، هم السابقون، أجر الصحبة لا يلحق أبدا. قال الإمام أحمد: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب النبي بسوء فاتهمه على الإسلام. مش ممكن مسلم صادق في إسلامه يسب الصحابة. وهل وصلنا الإسلام أصلا إلا عن طريق الصحابة. قال الإمام أبو زرعة: إذا رأيتم الرجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، ذلك لأن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وما وصلنا القرآن والسنة إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة قوم اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه. أخرج الإمام الحاكم وقال صحيح الإسناد، وافقه الإمام الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. يعني لا نافلة ولا فريضة، سب الصحابة يحبط العمل. والله العظيم لو قرأت القرآن بعدد أنفاسك وقمت الليل كله بالقرآن كاملا في كل ليلة، وصمت الظهر، وحججت في كل عام، واعتمرت في كل عام 1000 مرة، ثم سببت الصحابة، فلن يقبل ربنا منك عملا واحدا. إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. كلام المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. من أحب الصحابة أحبه الله، من أبغض الصحابة أبغضه الله. من أحب الصحابة شهدنا له بالإيمان، من أبغض الصحابة شهدنا عليه بالنفاق. روى الإمام أحمد والبخاري في التاريخ وصححه العلامة الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. واحد بيكره سيدنا عمر حبيب ربنا حبيب النبي محمد، ربنا يحبه؟ هذا عدو لله. من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. وجود الصحابة في الأمة أمان للأمة ومن أعظم أسباب النصر، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يبقى خلاص القيامة هتقوم. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، المرتدين بقى واللي منعوا الزكاة واللي ادعوا النبوة. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الفرق بقى الأشعار، الفرق الضالة، البهائية والقديانية والقديانية، هذا الضلال كله ما ظهر إلا بعد الصحابة. شهادة الصحابة مقبولة عند الله. إذا شهد الصحابة لإنسان بالخير غفر الله له، لأنهم عدول، لا يكذبون ولا يجاملون ولا ينافقون ولا يداهنون. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مرت به جنازة فأثنى عليها الناس خيرا، قال: وجبت وجبت وجبت. جنازة معدية قدام النبي، الصحابة قالوا: مين ده؟ فلان الله يرحمه، كان رجل طيب يعرف ربنا، صادق أمين إلى آخره، قال: وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثنى عليها الناس شرا. من اللي مات النهاردة؟ فلان الطاغية الجبار الظالم التالي القتلة المجرم. قالوا في 60 دهية استرحنا منه. فقال النبي وجبت وجبت وجبت. قال عمر فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، مر عليك بجنازة فأثنينا عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ثم مر بجنازة فأثنينا عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت، فما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وجود الصحابة من أسباب النصر. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال، حديث رائع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، أي بدعاء الصحابة الذين خرجوا في جيش الإسلام. قال ثم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، يعني واحد من التابعين، فيقولون نعم فيفتح لهم ينتصرون. ثم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله، واحد من أتباع التابعين، فيقولون نعم فيفتح لهم. الله أكبر. وجود الصحابة من أعظم أسباب النصر. هذه بعض النياشين والأوسمة التي وضعها الله على صدور الصحابة، وضعها رسول الله محمد على صدور الصحابة. هؤلاء الصحابة سنقف معهم في هذا البرنامج، ولن نقف معهم جميعا، إنما مع المبشرين بالجنة منهم، مع سادات الصحابة وكلهم سادة، مع أكابر الصحابة وكلهم أكابر. الصحابة يا أخوانا يجب علينا لهم أن نترضى عليهم. اللهم ارضى عن الصحابة، وأن ندعو لهم، وأن نحب من أحبهم، وأن نبغض من أبغضهم، وأن ندرس سيرتهم، وأن نقص على أطفالنا قصصهم، وأن نتأسى بهم، وأن نمشي في الطريق الذي سلكوه، وأن نسمي أطفالنا بأسمائهم، وأن نحب الصحابة جميعا، ونرجو من ربنا أن يحشرنا جميعا معهم. هذه الحلقة كانت عن الجيل الفريد، وعن بعض الأوسمة والنياشين التي وضعت على صدورهم. أسأل الله أن يرضى عن الصحابة، وأن يحشرنا معهم تحت لواء المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم مع واحد وعن واحد من المبشرين بالجنة، أسأل الله أن يحشرنا معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك ما